فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الإحرام بالحج والعمرة كتكبيرة الإحرام في الصلاة فهي علامة على الدخول في العبادة؟ أي نعم، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام لأنه دخل بالصلاة وحرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبلها. نعم.